والآن مع الشريط الثاني عشر. الشاذ في السند بالرواية الناقصة، بالرواية الناقصة، لكن هل يضر هذا حماد بن زيد؟ فإن من روى الناقصة هل يضر هذا؟ الجواب الأصل أنه لا يضره، الأصل أنه لا يضره، لأن من نقص فإن هذا لا يضر حديثه، ورحم الله امرأ انتهى إلى ما سمع، إلا أن يكون نقص هذا عن وهم فهذا باب آخر، إلا أن يكون نقص عن وهم فهذا باب آخر، وهذا يحتاج إلى كلام من أهل العلم، وإلا العالم يروي الحديث ناقصا وغيره يرويه زائدا، فنقول الرواية الزائدة مقبولة والناقصة لا تضر صاحبها، لكن إذا زاد وهو مرجوح هذا الذي يضره، فإن كثر في حديثه ضعف، فإن كثر في حديثه ضعف. إذن بان لنا من هذا أن الشاذ ما رواه المقبول، والمقبول يشمل الثقة والصدوق، وبعبارة أخرى يشمل رواة الصحيح ورواة الحسن، مخالفا لمن هو أولى منه أو أوثق منه. هذا تعريف الحافظ، هو تعريف دقيق، اشترطنا فيه الآن عدة شروط. الشرط الأول مخالفة، الشرط الثاني روي أن يكون مقبولا، الشرط الثالث المخالفة، المخالفة لمن هو أوثق منه. هذه الشروط التي ذكرها الحافظ. الشافعي رحمه الله عرف الشاذ وقال ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة مخالفا ما رواه الناس أو ما رواه الثقات. فاشترط الشافعي رحمه الله في الشاذ شرطين، اشترط رحمه الله في الشاذ الشرط الأول أن نفس الشروط التي قالها الحافظ ابن حجر، أن يكون الراوي ثقة وأن يكون أن تكون هناك مخالفة لمن هو أوثق منه. إلا أن هناك فرقا بين التعريفين، هو أن قول الشافعي ما رواه الثقة هنا موضع تساؤل، طيب راوي الحديث الحسن لا يصح إطلاق القول فيه بأنه ثقة، يقولون صدوق أو لا بأس به، هل راوي الحديث الحسن ما يشترط فيه الشذوذ؟ الجواب بلى، يشترط فيه الشذوذ. طيب لماذا لا نأتي بعبارة تشمل راوي الصحيح وراوي الحسن، وهي كلمة الحافظ مقبول؟ فنقول هذا من حيث التعريف أدق، عبارة الحافظ أدق، فإنها شملت رجال الصحيح ورجال الحسن، وإن كان هناك من يدافع عن الشافعي في هذا التعريف فيقول قوله هو أن يروي الثقة، إذا كان الثقة إذا روى مخالفا للثقات يكون شاذا، فمن باب أولى الصدوق، فمن باب أولى الصدوق. قالوا تعريف الشافعي يدل من باب الأولوية على شذوذ رواية الصدوق، فقوله الثقة لم يخرج الصدوق إنما أدخله من باب أولى، فإذا كنا سنوهم الثقة إذا خالف فكيف لا نوهم الصدوق إذا خالف؟ من باب أولى. هذا جواب، لكن إن سلمنا بأن هذا الجواب يعني كاف، والحق أن الأولى أن تكون هناك عبارة دقيقة في مقام التعريف كما ذكر الحافظ، لكن بقي موضع آخر في تعريف الشافعي وقوله أن يروي الثقة مخالفا لما رواه الثقات، مخالفا لما رواه الثقات. فاشترط في من يخالف الثقة أن يكونوا جمعا، هذه ظاهر عبارته، ظاهر عبارته أن يكونوا جمعا الثقات، مع أننا لا نقتصر في الحكم بالشذوذ على الزيادة، لا نقتصر على ما إذا كان الذين خولفوا جماعة، بل ربما لو أن ثقة خالف ثقة حافظا قلنا شاذ، أو صدوق خالف ثقة قلنا شاذ، أو يعني ثقة خالف ثقتين قلنا شاذ. بقي الموضوع الثاني من كلام الشافعي لا يجاب عنه، لا يجاب عنه، أما الموضع الأول يمكن أن يجاب عنه بما يعني ذكر عن الشافعي رحمه الله بأن هذا من باب أولى، فإذا كان الثقة يوهم فكيف لا يوهم الصدوق، من باب أولى. هذا تعريف الشافعي. عندنا تعريفات أخرى العلماء للحديث الشاذ، عندنا مثلا أبو يعلى الخليلي في الإرشاد ذكر الحديث الشاذ وأظهر أو ظاهر كلامه أن مطلق التفرق أن أي راوي يتفرق، لأنه ذكر الشاذ بالتفرق وذكر أحوال الرواة المتفردين، فإن كان المتفرد مفروكا فحديثه ساقط، وإن كان المتفرد ثقة فيتوقف في حديثه، وإن كان المتفرد حافظا فيقبل حديثه ويقبل حديثه. فظهر من كلام الخليل رحمه الله أن الشذوذ هو مطلق التفرق، سواء كان الراوي ثقة أو غير ثقة. وأما الحاكم رحمه الله فذكر الشذوذ وذكر أنه تفرد أيضا وأنه تفرد، لكن ذكر شيئا يبين فارقا بينه وبين كلام الخليلي، فهو يرى تفرد الثقة، ما يرى مطلق التفرد، لا تفرد الثقة، لكن يتفرد الثقة بشيء فيه علة، بشيء فيه علة، وهذه العلة لا يهتدي الناقد إليها، فإن اهتدى إليها فهو المعلل، فإن اهتدى إليها فهو المعلل، وإن لم يهتدي إليها فهو الشاذ. فأظهر الآن عدة قيود في التعريف: الأول التفرد، ثانيا تفرد الثقة، ثالثا أن تكون فيه علة لا يهتدى إليها، فإن اهتدي إليها فالحديث معل لا يقال شاذ، وإن عجز الناقد عن أن يقف على العلة فالحديث شاذ. هذا كلام الحاكم. الحافظ رحمه الله في النقط لما ذكر أقوال هؤلاء العلماء قال: أخص تعريف هو تعريف الخليلي، تعريف خاص جدا تعريف الخليل، لأنه اشترط في الشذوذ مطلق التفرق سواء كان من مقبول أو غير مقبول. وأما الحاكم فتعريفه أعم من تعريف الخليلي، فإنه اشترط تفرد الثقة. وأما الشافعي فإنه اشترط شرطا أعم وهو مخالفة الثقة، وفرق بين التفرد والمخالفة، من الممكن أن ينفرد الراوي ولا يخالف كما في الأحاديث الكثيرة المستقلة التي يرويها الراوي أو يرويها يعني الشيخ دون يعني أن يشاركه أحد في أصل الحديث. فعند الشافعي مخالفة الثقة للثقات، عند الحاكم تفرد الثقة، عند الخليل التفرد، عند الخليل التفرد فقط. لكن ما ينبغي أن نقول عند الحاكم مجرد تفرد الثقة، ولكن تفرد الثقة مع عدم الاهتداء للعلة، لأنه لو اهتدى إلى العلة فإنه يدخله في قسم المعلم. هذا كلام يعني بعض أهل العلم في الحديث، في الحديث الشاذ. ما أدري عندي هنا لكن ما في مزيد، ما في فائدة كثيرة في تعليق للشيخ قاسم عنده هنا في الحاشية، نقرأ بإذن الله تفضل. وإن وقعت المخالفة، قال رحمه الله: وإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبي بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات، رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. قال الحافظ رحمه نعم الله نعم نعم إلى هنا. ذكر بعد أن تكلم الحافظ على الشاذ والمحفوظ، وظهر لنا من كلامه في الشذوذ أن هناك مخالفة من رواية مقبول لمن هو أوثق منه، تكلم على المعروف والمنكر فقال رحمه الله: وإن وقعت المخالفة مع الضعف. قوله مع الضعف أخرجت إيش؟ رواية المقبول، الثقة أو الصدوق، بقوله وإن وقعت المخالفة مع الضعف أخرجت رواية المقبول. فأخرجت هنا في هذا الباب الكلام على الشاذ والمحفوظ. قال فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. قوله فالراجح، الراجح هل يشترط فيه أن يكون مقبولا؟ الجواب لا، ما يشترط، ما يشترط أن يكون الراجح مقبولا، لأن الرجال المقبول إذا كانت الرواية من رواية رجل مقبول ثقة كان أو صدوقا، فهذا يدخلنا في باب الشذوذ والحفظ. أما المنكر عند الحافظ ابن حجر فهو أن يكون هناك ضعيف وأضعف منه، ضعيف وأضعف منه. قد يقول قائل أضعف منه يعني متروك، أقول لا، مرتبة الضعف تتفاوت، مراتب الضعف تتفاوت. ففلان إذا قالوا فيه لين أحسن حالا ممن قالوا فيه ضعيف، وإذا قالوا في الرجل فيه ضعف أحسن ممن يجزمون في حقه بالضعف. وهكذا فلان مثلا هو إلى الضعف ما هو، هو إلى الضعف أقرب، أحسن حالا ممن يقول ضعيف. فلا تظن أن المرتبة هي، وإن كانت المرتبة في الجملة متشابهة ومتقاربة في ألفاظها، إلا أنها متفاوتة فيما بينها البين، غير أن هذه الألفاظ يشملها شيء واحد، هي أنها دون التي فوقها وفوق التي تليها، لكن في داخل المرتبة الواحدة الألفاظ فيها تفاوت، وليس بالكبير، وليس بالكبير. ولو أننا جعلنا لكل لفظ يتفاوت مع اللفظ الآخر مرتبة خاصة لكانت المراتب مئات، لكانت المراتب مئات. وليس هكذا صنيع أهل العلم، فإن أهل العلم ذكروا مراتب الرواه وكانت مثلا في حدود 12 مرتبة، وبعضهم خمس مراتب إلى غير ذلك. قال وإن وقع المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. وهذا أيضا قد ذكره الحافظ، أو أشار إليه الحافظ رحمه الله في النكت، أشار إليه الحافظ في النكت، وذكر هنا المناوي في اليواقيت والدرر قصة عن أحد تلامذة الحافظ، وأبهم اسمه ولم يعينه، وأبهم اسمه ولم يعينه. فخلاصة كلامه أنه نقل عنه أن الحافظ ذكر أن من قل ضعفه فهو معروف، ومن زاد ضعفه فهو المنكر. نقل هذا المناوي في اليواقيت والدرر في الجزء الأول صفحة 26 و400 إلى 27 و400، إشارة إلى أن الحافظ نفسه صرح بأن المعروف هو نفسه مضعف، هو نفسه مضعف. رواية المعروف يعني راوي الرواية المعروفة نفسه مضعف، لا يلزم من ذلك أن يكون ثقة. هذا كلام بارك الله فيكم كلام الحافظ، لكن هل هكذا كلام الأئمة جميعا أن المنكر يشترط فيه النكارة؟ الجواب لا. أن المنكر يشترط فيه المخالفة؟ الجواب لا، بل رأينا من العلماء من يطلق النكارة على مجرد التفرد، على مجرد التفرد. وقد يكون تفرد الصدوق منكرا، وقد يكون تفرد الضعيف منكرا، وقد يكون تفرد الثقة منكرا. ولذلك من المهم يا إخوان، ونحن ندرس في الاصطلاح عند هؤلاء الأئمة، ألا نجعل هذا الكلام المتأخر حاكما على استعمال وتصرفات الأئمة المتقدمين. فإذا رأينا مثلا كلمة منكر من الإمام المتقدم نقوم نحملها على أنه ضعيف خالف من هو أولى منه، ما يلزم هذا. لابد أن نعرف اصطلاح الإمام المتقدم، هل أطلقها يريد هذا أم لا، هل أطلقها وهو يريد هذا أم لا. فإن لم يكن مريدا لهذا فلا نفسر كلامه بفهم غيره، فلا نفسر كلامه بفهم غيره. مثال ذلك مثلا في باب الفقه، نرى مثلا كلام الأئمة المتقدمين، يسأل الإمام منهم مثلا يقول هذا شيء أنا أكرهه، فنذهب نحن ونفهم أن كلمة مكروه أو أنا أكره هذا أو لا يعجبني هذا، نفهم هذا على أن معناه أنه خلاف المستحب أو خلاف الأولى، فنقول لا، ليس هذا على إطلاق. من كثير من الأئمة المتقدمين يقولون وأنا أكره هذا على الحرام، فلا تجعل الاصطلاح الحادث حاكما على كلام الأئمة المتقدمين. نعم نحن والفرض وهذا هو اللازم أن يكون الاصطلاح الحادث خادما لعبارات الأئمة المتقدمين، هذا هو الفرض وهذا هو الأصل. لكن لو فرضنا بارك الله فيكم أن بعض الأئمة المتقدمين له استعمالات كما يقال مستثناة من القاعدة العامة، فهذه تعامل على حسبها وتقدر بقدرها لكن أن يأتي واحد من المتأخرين يضع اصطلاحا بعيدا عن طريقة المتقدمين هذا مردود. إنما إيش الذي فعله العلماء؟ نظروا فوجدوا إطلاق النكارة على المخالفة وإطلاق النكارة على التفرد، فوضعوا قاعدة بأن المنكر هو المخالف، بأن المنكر هو المخالف والشاذ هو المخالف، مع معرفتهم أن هناك مواضع خارجة عن هذه القاعدة، فالأشياء أو المواضع هذه الخارجة تعامل بقدرها على حسب يعني الحاجة إليها أو على حسب معرفة الاصطلاح أو طريقة أو صنيع من تقدم في ذلك. المثال الذي ذكره خالف رحمه الله بين المثالين، فالمثال الأول في الشاذ ذكر قبول الزياد ورد الرواية الناقصة، والمثال الذي ذكره في المنكر ذكر قبول الناقصة ورد الزياد، عكس وكأنه أراد بهذين المثالين أن يذكر أن الزيادة تكون مقبولة أحيانا وتكون مردودة أحيانا، تقبل ممن يعني كان مثل أو أكثر من الذي لم يروها وترد ممن دون ذلك. لكن هل المثال الذي ذكره الحافظ مطابق للقاعدة التي ذكرها؟ ننظر، هو القاعدة يقول وقع في المخالفة مع الضعف، لكن عندنا في الحاشية لما مثل قال من طريق حبيب ابن حبيب، من طريق حبيب ابن حبيب وهو أخو حمزة ابن حبيب الزياد المقرئ، عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. إذن الآن بان لنا بالمثال أن الحافظ لا يشترط في رواية المعروف أن يكون من رواية الأقل ضعفا، أن تكون الرواية من رواية الأقل ضعفا، بل أيضا تكون من رواية الثقة والثقات، لكن المقصود عند الحافظ أو المهم عند الحافظ أن يكون المخالف ضعيف، لكن إن خالف من هو يعني أحسن حالا منه في الضعف أو خالف من هو ثقة أو من هم ثقات فهذا كله يدخل في المنكر. هذا يعني ظهر بالمثال أن كلام الحافظ بالمثال أضاف إلى ما ذكره على سبيل القاعدة إضافة أخرى، فالقاعدة فيها مخالفة ضعيف لمن هو أكثر منه ضعفا، والمثال مخالفة ضعيف للثقة، فدل على أن الراوي المعروف يعني راوي الرواية المعروفة قد يكون ثقة وقد يكون أقل ضعفا، وإن كان في جملة الضعفاء. عندنا هنا اعتراض أو أكثر من كلام صاحب الحاشية، قال قوله قال أبو حاتم إلى آخر، قال قلت هذا خلاف ما قدمه عن الشافعي لأن النقصان أضر بحديث ولم يكن ذلك دليل تحريه، وبه عرف أن المراد ما قلته لا ما فهمه المصنف والله أعلم. هذا أعادنا إلى الكلام الماضي حول الرواية الناقصة، هل راويها يضعف حفظه أم أن راويها يدل على أنه تحرى في روايته؟ أقول قوله هذا قال أبو حاتم عندنا قولان الآن لأبي حاتم، القول الأول في الحديث الشاذ والقول الثاني في الحديث المنكر. أي القولين يعني ابن قفل بغاء؟ أي القولين لأبي حاتم يعني صاحب الحاشية؟ الجواب يعني القول الأول، يعني القول الأول وهو المثال الذي مثل به الحافظ في الحديث الشاذ، لأنه لما ذكر رواية حماد بن زيد الناقصة التي خالف فيها ابن عيينة وابن جريج ومن معهما وقال هذه الناقصة أضرت به، بخلاف ما نقلت أنت أو ما قلت أيها الحافظ بأن هذا يدل على تحري. أما الرواية الثانية ما يصح أن نحمل الكلام عليها، لأن الكلام على الثانية النص هو رواية الأوثق، أما من روى الرواية الناقصة هم الحفاظ، هم الثقات، هم الذين رووا الناقصة، وما ضرتهم هذه الرواية الناقصة، بل ضرت الزيادة من رواها، بل ضرت الزيادة من رواها. إذن معنا أمران، الأمر الأول كلام ابن قفل بغى المقصود به المثال الأول الذي في الشاذ، ليس المثال الثاني الذي في المنكر، هذا أمر. الأمر الثاني جوابا على ما قال ابن قتل بغى رحمه الله، فنقول هذا الذي قلته ليس بلازم، لا يلزم ما قلت، وهو أن الحافظ ابن حجر قد تناقض كلامه، أو أن في هذا الكلام دليل لك، أو أن في هذا الكلام دليلا لك على الحافظ ابن حجر. لماذا؟ لأن لا نسلم لك بأن حماد بن زيد تضرر بالرواية الناقصة. نعم نحن سمينا هذه الرواية أنها رواية شاذة وهي لا تعل الزيادة الصحيحة، لكن من أين لك أن حماد بن زيد تكلم فيه بهذا؟ من أين لك أنها تكلم فيه بهذا؟ ولو كفر هذا منه لضعف حديثه. ليس في المثال ولا في كلام العلماء في هذا الموضع ما يدل على هذا، إذن هذا الاعتراض ليس أيضا وجيها، ليس أيضا وجيها. بقيت بقية في الحديث في الحديث المنكر والشاذ، نرجوها إن شاء الله لدرس لاحق، فلربما طال الحديث عنها بعد إن شاء الله عز وجل. طيب أذن بارك الله فيك. قرأنا من النزهة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر في كلامه عن الحديث الشاذ والمنكر: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، افتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق، والمنكر راويه ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما والله أعلم. نعم. وما تقد لا عفوا هو إلى هنا. قبل هذا فيما يتصل بما قاله الحافظ رحمه الله حول الحديث المنكر وأنه رواية الضعيف مخالفا من هو أقل منه ضعفا، فهذا يدل على أن المنكر عنده، فالرواية الراجحة والمرجوحة كلاهما ضعيفتان، إلا أن المثال الذي مثل به يدل على أنه لا يقتصر على هذا الحد، وقد ذكر في المثال أن الضعيف إذا خالف الثقة أو الثقات فهو منكر أيضا، ولا شك أن الضعيف إذا خالف من هو أقل منه ضعفا كان منكرا، فما ظنك بما إذا كان قد خالف المتروك، إذا خالف الثقة أو الثقات فهذا لا شك، لا شك وهذا داخل ولا بد. إلا أن الحافظ رحمه الله كما ذكر المناوي أن أحد تلامذة الحافظ ذكر أنه لما قعد أو عرف المنكر بالتعريف السابق قال له إن هذا المثال الذي مثلت به لا ينطبق على هذا التعريف، فالتزم الحافظ ذلك وقال نعم كان اللائق أن يمثل بغير هذا المثال، كان اللائق أن يمثل بغير هذا المثال. فهذا يدل على أن الحافظ أبقى الكلام على التعريف الذي ذكره وتراجع عن المثال الذي مثل به، لكن بقي الكلام ما حكم رواية الضعيف إذا خالف الثقة؟ فنقول منكر. لماذا؟ لأن إذا كان يخالف من هو أقل ضعفا فما ظنك ما إذا خالف الثقة، تكون هنا في هذه الحالة منكرة متروكة. وبهذا يستقيم الكلام إن شاء الله عز وجل. أما الجملة التي قرأها أو قرأت علينا الآن وهي أن الحافظ يقول وعرف بهذا، أي بعد أن ذكر الشاذ والمحفوظ والمنكر والمعروف وعرف بهذا، أي بهذا الذكر وهذا التفصيل، أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهم اجتماعا في الصراط المخالفة وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق والمنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما والله تعالى أعلم. الآن عندما يقول حافظ بين الشاذ والمنكر عموم وخصوص من وجه، نحتاج أن نعرف إيش معنى العموم والخصوص الوجهي والعموم والخصوص المطلق. وهذا الكلام قد مر بنا من قبل، قد مر بنا من قبل، لكن لا بأس بإعادته ولو ملخصا. العموم والخصوص الوجهي هو أن يشترك كل من الأمرين في أمر واحد، أن يشترك كل من الأمرين في وصف ما، ثم يفترق كل من الأمرين في وصف لا يدخل فيه الآخر، لا يدخل فيه الآخر. هذا يقال عموم وخصوص من وجه، هذا يقال عموم وخصوص من وجه. والمثال الذي مثل نعم. وأما العموم والخصوص المطلق هو أن يشترك العموم وأن يشترك الأمران اللذان بينهم عموم وخصوص في أمر واحد، ويفترق أحدهما، لا يفترق كل منهما لا، ويفترق أحدهما في أمر يختص به دون الآخر. فإذا كان أحدهما يستقل بأمر دون الآخر فهذا العموم والخصوص المطلق، وإذا كان كل منهما، وإذا كان كل منهما يستقل عن الآخر مع اجتماعه يعني في وصف ويستقل كل منهما بوصف فهذا العموم والخصوص الوجهي. ولو نظرنا بهذا التعريف، هذا المثال الذي مثل به الحافظ رحمه الله الشاذ والمنكر، نقرر الآن كلام الحافظ. الشاذ والمنكر بينهما عموم وخصوص من وجه، وهو أن الشاذ فيه مخالفة والمنكر فيه مخالفة، إذن اجتمع في وصف، إذن اجتمع في وصف وهو المخالفة، أو التفرد أحيانا عند من يرى أن تفرد الصدوق أو تفرد الصدوق تفرد الثقة أو تفرد الصدوق أو تفرد الضعيف شاذ ومنكر كما مر بنا من قبل. لكن على الكلام الذي ذكره الحافظ وقرره، فالشاذ فيه مخالفة والمنكر فيه مخالفة، إذن اشترك في أمر وانفرد كل منهما بأمر لا يخص الآخر. انفرد الشاذ بأن المخالفة من مقبول، وانفرد المنكر بأن المخالفة من ضعيف، فإذا افترق في أمر وهو نوع المخالف، واشترك في أمر وهو المخالف، أو التفرد عند من يرى هذا، لكن في مقامنا نحن الآن في باب المخالفة. هذا وجه كلام الحافظ ابن حجر، ولذلك قال رحمه الله هنا وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، أي أن كل منهما فيه مخالفة، وافتراقا هذا الذي يستقل به كل واحد منهما في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق، والمنكر راويه ضعيف. هذا وجه كلام الحافظ رحمه الله. لكن هل يسلم للحافظ هذا القول؟ اعترض على الحافظ، اعترض على الحافظ رحمه الله في قوله إن الشاذ والمنكر بينهما عموم وخصوص من وجه. قالوا لا، بل بينهما تباين كلي، بل بينهما تباين كلي، لأنهما لم يشتركا في شيء، لم يشتركا في شيء، وافترق كل منهما عن الآخر، فهذه مباينة، ما في هنا التقاء. فقالوا طيب قد اتفق في المخالفة. فقال المخالفة ليس عندنا حديث إثم وحديث مخالف، المخالفة شرط في حديث أو وصف من جملة أوصاف حديث معين، فليس عندنا حديث اسمه حديث الحديث المخالف أو حديث اسم المخالفة. ما عندنا عندما نقول الشاذ ينطبق على المخالفة، إيش المخالفة؟ وصف أو قيد في الشاذ أو قيد في المنكر؟ هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. فإن المطلوب في العموم والخصوص الوجهي أن يتفق جميعا في اسم شيء، اسم شيء مستقل يصدق عليه كل منهما، ما هو مجرد صفة، ما هو مجرد صفة أو وصف أو قيد ما، لا. قالوا على هذا فلا يصح أن يقال إن بينهما العموم والخصوص الوجهي لمجرد الالتقاء في المخالفة أو التفرد على القول، لأن مجرد المخالفة مجرد التفرد لا يعد هنا حديثا بعينه، لا يعد حديثا بعينه، إنما هو شرط في حديث مع بقية أوصاف أو مع بقية شروط. وأما مسألة الافتراق فهو مسلم بأن هذا رويه مقبول وهذا رويه كذا، ولذا فهذا تباين. وهذا الكلام قاله الشيخ قاسم، اعترض على الحافظ رحمه الله بقوله قال يشترط، قال على يعني معقبا على الحافظ، قلت يشترط في العموم والخصوص من وجه أن يكون بين المذكورين مادة اجتماع يصدق فيها كل منهما، وليس المذكور ها هنا كذلك. وما ذكر في توجيهه يعني ما ذكره من قوله لأن بينهما اجتماعا اشتراط المخالفة وافتراقا إلى آخر كلامه، وما ذكر في توجيهه ليس على حد ما عند القوم، يعني ليس على تعريف العموم والخصوص الوجهي، ليس على تعريف العموم والخصوص الوجهي. وهذا الكلام أقره غير واحد أيضا من الشراح الذين انتقدوا على الحافظ، وإن كان بعضهم يلتمس الحافظ عذرا بأن الحافظ ما قصد التعريف الاصطلاحي عندما قال بينهما عموم وخصوص من وجه، ما قصد الاصطلاح المعروف في هذه المسألة، إنما أراد فقط مجرد المشابهة، مجرد المشابهة في الاتفاق في شيء وافتراق كل منهما في شيء آخر. هذا ملخص جواب من دافع عن الحافظ بأن الحافظ ما قصد التعريف الاصطلاحي للعموم والخصوص الوجهي، وإلا فمسلم أن هذه الصورة لا تنطبق على العموم والخصوص الوجهي باعتبار أن المخالفة ليست شيئا مستقلا، إنما هي صفة، إنما هي مجرد صفة مثلا. وفي النهاية الخلاصة ظاهر كلام الحافظ في الحقيقة ما عندنا دليل على أنه ما أراد العموم والخصوص الاصطلاحي. في النهاية الخلاصة ظاهر كلام الحافظ في الحقيقة ما عندنا دليل على أنه ما أراد العموم والخصوص الاصطلاحي، ما عندنا دليل أنه ما أراد هذا الشيء كما اعتذر عنه بذلك. لكن لا بأس بالاعتذار عن العالم، لا بأس بالاعتذار عن العالم ما أمكن، إلا أنه في الحقيقة الإيراد وارد، سواء من ابن قتل بغى أو غيره الإيراد وارد. والتماس العذر للحافظ ليس معنى أننا نتابع على ما قال، ليس معنى أننا نتابع على ما قال، بل نقول عذر الحافظ أنه ما أراد هذا، إلا أن عبارته توهم هذا، عبارة الحافظ توهم أنه أراد الأمر الاصطلاحي، وعلى ذلك فالإيراد وارد في ذلك. أما قوله وقد غفل من سوى بينهما، أي بين الشاذ والمنكر، اعترض عليها ايضا ابن قتلبغى وقال قلت قد اطلقوا في غير موضع النكارة على رواية الثقة مخالفا لغيره من ذلك حديث نزع الخاتم حيث قال ابو داود هذا حديث منكر مع ان راويه همام بن يحيى وهو ثقة احتج به اهل الصحيح وفي عبارة النساء ما يفيد في هذا الحديث بعينه انه يقابل المحفوظ وكأن المحفوظ والمعروف ليس بنوعين حقيقيين تحتهما افراد مخصوصة عندهم وانما هي الفاظ تستعمل في التضعيف والله اعلم فجعلها المصنف انواعا فلم توافق ما وقع عندهم والله تعالى اعلم. اما قوله الحافظ لما قال غفل من سوى بين الشذ والمنكر قال قد اطلقوا في غير موضع النكارة على رواية الثقة مخالفا لغير اي انه يريد ان يقول من العلماء من قال منكر في رواية الثقة التي انفرد بها دعك من الذي خالف فيها اذا كانوا قد اطلقوا النكارة على رواية من انفرد فما ظنكم اذا خالف وعلى ذلك لا يقتصر المنكر على مخالفة ضعيف بل من الممكن من استعمال علماء وارد هذا ايضا على مخالفة ثقة وخلاصة يعني حل الاشكال بين صاحب المتن وبين صاحب الحاشية ان كلام الحافظ او ان اطلاق الحافظ محمول على الاكثرية صنيع الحافظ محمول على الاكثرية فان الاكثر من كلام العلماء على ان النكارة مخالفة على ان النكارة مخالفة لا مجرد تفرد ومخالفة ضعيف هكذا قال الحافظ في النكت وهكذا نقله السخاوي في فتح المغيث عن الحافظ رحمه الله بعد ان قرر الحافظ هذا هل يسلم للحافظ بان اكثر ما تطلق النكارة عند العلماء على مخالفة ضعيف هذا موضع بحث هذا موضع بحث هل نسلم للحافظ بان اكثر ما تطلق النكارة عند العلماء على مخالفة الضعيف للمقبول هذا موضع بحث ويحتاج الى نظر طويل لكن الواقع من كلام العلماء انهم يطلقون المنكر على المخالفة مخالفة الضعيف لمن هو اولى منه ومخالفة الضعيف للثقة ومخالفة الثقة لمن هو اوثق منه وعلى تفرد الثقة وعلى تفرد الضعيف وعلى تفرد الصدوق وعلى تفرد الصدوق هذا كله موجود من كلام اهل العلم فنحن نعرف الاصطلاح لكن لا نجعل هذا الاصطلاح حكما على كل كلمة نقف عليها من كلام العلماء نجري هذا الاصطلاح على الاصل الا اذا ظهر لنا ان هذا العالم يطلق النكارة بمعنى على خلاف الاصطلاح فلا نجعل الاصطلاح في هذه الحالة حكما على قول العالم بل نعمل بكلام العالم حسب القرائن التي تظهر لنا في موضعها ثم بعد ذلك نجري اذا لم تظهر لنا قرائن نجري الامور على الاصل الذي هو مخالفة الضعيف لمن هو اوثق منه وفي الحقيقة في النفس شيء من مسألة تخصيص الحافظ الضعيف بمخالفته لمن هو اولى منه او اخف منه ضعفا ثم جعل ان هذا فرق بينه وبين الشاذ ولا يسوى بينهم ولا يسوى بين هذا وذاك يعني استعمال العلماء فيه حالات كثيرة وهل يسلم للحافظ بان ما ذكره هو الاصل والاكثر وهو الجاد من كلام العلماء هذا يحتاج الى بحث طويل والله تعالى اعلم بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الحديث المنكر والحديث المعروف ونقف عند الكلام على المتابعة والشاهد والاعتبار وغير ذلك ويكون هذا ان شاء الله في موضعه. بالنسبة للنزهة قبل ان ندخل في الدرس الخاص بالاعتبار للمتابعة والشاهد فهنالك عدة تعليقات تتصل بدرسنا السابق حول الحديث المعروف والحديث المنكر فقد بان لنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يرى أن الحديث الضعيف والحديث المنكر كلاهما في قسم الضعيف بخلاف الشاذ والمحفوظ، فالمحفوظ في قسم المقبول والشاذ في قسم الضعيف، أما المنكر والمعروف فكلاهما في قسم الضعيف، لأن المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أقل منه ضعفا، لمن هو أقل منه ضعفا، بان لنا في درسنا الماضي هذا. ولكن في بعض النسخ في النزهة، وما أدري بعضكم أكيد معه هذه النسخ، وهي قول الحافظ رحمه الله: وإن وقعت المخالفة له مع الضعف، هكذا النسخ التي عندكم فيها كذلك في كلمة له. نعم، هذه كلمة له الصحيح أنها لا تصح هنا، لا تصح، وتغير المعنى، وتغير هذا المعنى، لأن لو أقلنا بوجودها وثبوتها فمعنى ذلك الضمير يعود إلى راوي المقبول، لأن الحافظ ابن حجر تكلم على زيادة المقبول من الرواة، أي زيادة راوي الصحيح أو راوي الحسن، ثم تكلم على مخالفة، على المخالفة التي تقع للراوي المقبول، ثم إذا قال بعد ذلك وإن وقعت المخالفة له، فالضمير يعود على الراوي المقبول الذي وثقه صدوق، ويكون معنى هذا أن المخالف الضعيف مخالف لثقة أو صدوق، مخالف لثقة أو صدوق، وهذا يخالف كلامه الذي نقله عنه أحد تلامذته. هنا كلام في اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر رحمه الله للمناوي، ذكر كلاما لبعض تلامذة الحافظ ابن حجر في الجزء الأول صفحة 26 و400 إلى 27 و400، يدل على أن الحافظ يؤكد أن المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أقل ضعف. قال هنا: ونقل بعض تلامذة المؤلف عنه أنه قال: المراد بقولي وإن وقعت المخالفة مع الضعف، معلوم أن النسخ نسخ تلامذة الحافظ ابن حجر للنزهة ما فيها كلمة له، فليست موجودة عند ابن قتل وبغى، وليست موجودة عند الكمال بن أبي شريف، وليست موجودة عند هذا التلميذ، وليست موجودة في نسخ كثيرة محققة ومنقحة، ولذلك الذي يظهر أنها مقحمة، أنها مقحمة أو خطأ من بعض النساخ أو نحو ذلك. قال هنا: ونقل بعض تلاميذ المؤلف عنه، أي المقصود هنا بالمؤلف الحافظ، أنه قال: المراد بقولي وإن وقعت المخالفة مع الضعف أن يكون في الجانبين، أي الضعف في الجانبين مع رجحان أحدهما، أي أن أحدهما أقل ضعفا من الآخر. قال تلميذ المصنف المذكور، تلميذ المصنف المذكور، المقصود هنا التلميذ المذكور، تلميذ المصنف، تلميذ الحافظ ابن حجر، فالمذكور هنا صفة للتلميذ لا صفة للمصنف. قال تلميذ المصنف المذكور، أي تلميذ الحافظ، لكن ما مثل به، عفوا، لا، قال: وقد أوقفت الشيخ، يعني المصنف، على هذا المثال الذي ذكره في حبيب بن أبي حبيب عندما خالف على أبي إسحاق جماعة من الثقات، أوقفه على هذا، أن هذا يعني كيف تقول مخالفة الضعيف أنه أضعف منه وتأتي بمثال مخالفة الضعيف للثقات. قال لما وقف على هذا المثال، قال: إن اللائق في التمثيل التمثيل بغير، التمثيل بغير، ورجع في أن المأخوذ أولا زيادة راوي الحسن أو الصحيح، فأجاب بأنه ليس معذيا هنا. فهذا الكلام ظاهره أن الحافظ ابن حجر يتكلم ولا يعني مخالفة الصدوق أو الثقة، وأن الكلام وقع استطرادا هنا لأجل مطلق المخالفة، لأجل مطلق المخالفة. هذا الكلام موجود في اليواقيت والدرر، يدل على مذهب الحافظ في المنكر. عندنا كلام آخر في النكت في الجزء الثاني، للحافظ ابن حجر في صفحة 75 و600. هذا الكلام الذي أقرأ عليكم في النكت يشير إلى ما قرره الحافظ أو ما نقله عنه تلميذه من أن المنكر ليست مخالفة ضعيف لثقة أو ضعيف لمقبول، ولكن هو دون ذلك. قال هنا رحمه الله بعد أن ذكر الشاذ والمنكر، قال: فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ، وأن كل منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة. فالحافظ ابن حجر ذكر النقطة التي أو الوجه الذي يتفق فيه الشاذ والمنكر، وهو التفرد عند من يرى أن مطلق التفرد شذوذ أو نكارة، أو المخالفة عند من يرى أن المخالفة شرط في الشذوذ والنكارة، ولم يجعل عن وجه آخر من الالتقاء أن يكون الذي خولف مقبولا، لأن عندنا الشاذ أن يخالف المقبول من هو أوثق منه، أن يخالف يعني من هو أقوى منه في صفات القبول. عندنا في المنكر لما اشترط فقط المخالفة دل على أنه لا يشترط أن يكون المخالف مقبولا، لأن لو كان المخالف مقبولا أيضا لاتفق مع الشاذ في هذه الجزئية أيضا، أن يكون يعني من صفات فيه من صفات القبول ما هو أقوى مما دونه، لكان مع ذلك قد اشترك مع الشاذ في هذه في هذا القيد أيضا، ويكون الشاذ والمنكر اشترك في قيدين أو في جهتين لا في جهة واحدة، وهي مطلق التفرد أو المخالفة، لكان يقال أيضا والمخالفة لمقبول، والمخالفة لمقبول. فلما سكت عن ذلك دل على صحة نقل التلميذ الذي نقل عنه ما نقل. بعضهم يقول هذا التلميذ مجهول ما نعرفه، فالوصف بأنه تلميذ الحافظ وأنه يناقشه ويرجع الحافظ عن المثال الذي مثل به يدل على أنه من أهل العلم، يدل على أنه من أهل العلم، لكن الله أعلم ما الذي حمل المناوي على هذا الإبهام وعدم التصريح باسمه، الله أعلم. هذا أيضا نعم هذا تنبيه من جملة ما أردت أن أنبه عليه. أيضا عندنا قول أو ما نقله ابن فضل بغى في قول الحافظ: وقد غفل من سوى بينهما، أي سوى بين الشاذ والمنكر، واستدل بأن أبا داود قال في حديث نزع الخاتم هذا حديث منكر، قال: مع أن راويه همام بن يحيى وهو ثقة، وهو ثقة، يريد أن يقول أنه لا يقتصر في المخالفة في المنكر أن تكون مخالفة من ضعيف، قد تكون من ثقة. فيقال هذا ممكن، هذا ممكن، لكن المثال الذي مثل به لا يصح، وذلك أن همام بن يحيى هو وإن كان ثقة إلا أنه يروي هنا عن ابن جريج، وروايته عن ابن جريج كانت من الروايات التي فيها خلل، من الروايات التي أعل العلماء بها وقالوا في رواية عن ابن جريج هذه خلل، وهنا لا يصح الإطلاق بأنه ثقة، هو ثقة في الشيوخ الآخرين أما في ابن جريج فلا. هذا أيضا أردت أن أنبه عنه أو أنبه عليه. بعد ذلك ندخل إن شاء الله في درسنا. تفضل يا عبد الله اقرأ. نعم لا لا لا لا تشغلني يا محمد، خلينا ندرس، الله يبارك فيك، تفضل. إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع لكسر الباء الموحدة، والمتابعة على مراتب، لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منها التقوية. مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فأقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، فهذه متابعة تامة. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح بن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فأقدروا 30. والاقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفت، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. نعم. ذكر السخاوي رحمه الله أن ذكر أو أن الكلام على الاعتبار للمتابعة وللشاهد بعد ذكر الشذوذ والنكارة في هذا مناسبة، وهي أن عند من يرى الشذوذ والنكارة مطلق التفرد لا مجرد المخالفة أو لا بقيد المخالفة، فيناسب أن يذكر بعد ذلك الكلام على الطريق التي يعرف بها التفرد من عدم، وهي طريقة الاعتبار وصبر الروايات وجمعها والنظر فيها هل هي من مخرج واحد أو من مخرج أو من أكثر من مخرج. فناسب بعد ذكر الشاذ والمنكر على قول من يفسرهما بالتفرد، ناسب أن يذكر الطريقة أو الوسيلة أو الهيئة التي يتوصل بها إلى معرفة التفرد من غير، وهي طريقة الاعتبار. هذا وجه ذكر هذا الكلام بعد الكلام على الشذوذ والنكارة. فذكر النووي رحمه الله أن هذه ألفاظ يتداولها المحدثون، الاعتبار، الشاهد، المتابعة، عبارات متداولة عند المحدثين. وأراد ابن الصلاح، هذا كلام الأخير هذا للسخاوي، لعله أراد أن يفسر هذه الألفاظ الثلاثة دون النظر إلى أن هذا أن الاعتبار هو قسيم الشاهد والمتابعة أو أنه الطريق الموصلة إلى الشاهد والمتابعة. فأراد ابن الصلاح أن يفسر هذه الألفاظ المتداولة على ألسنة المحدثين، ولم يعني بذلك أن الاعتبار قسم وأن المتابعة قسم وأن الشواهد قسم، لأن الحافظ ابن حجر ذكر أن عبارة ابن الصلاح موهمة، أن الاعتبار قسم ثالث وليس كذلك، فقالوا لعله أراد أن يفسر هذه الألفاظ المتداولة على الألسنة. فيقول رحمه الله: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي. اعترض هنا على الحافظ لماذا قيد الكلام بالفرد النسبي، والفرد المطلق أيضا كذلك، والفرد المطلق أيضا كذلك، لأننا إذا كنا نقول هذا الذي يظن أنه فرد نسبي فبعد الاعتبار ظهر أنه ليس فردا، فنفس الكلام أو الكلام نفسه نقوله في الفرد المطلق الذي كان يظن أنه فرد مطلق، فبعد الاعتبار والنظر ظهرت لنا طرق جديدة، فانتقلنا من ظن كونه مفردا أو أنه فردا مطلقا إلى كونه فردا نسبيا أو إلى غير ذلك باعتبار الطرق الأخرى، باعتبار الطرق الأخرى. إذن قيد الفرد النسبي منتقد، لو قال وما يعني لكنه قال وما تقدم ذكره من الفرد إن وجد بعد ظن كونه فردا بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع لو أطلق لكان أولى لأن المرء يظن أن هذا الحديث فرد مطلق أو فرد نسبي ثم مع البحث يتغير اجتهاد فالكلام الإطلاق أولى واعترض عليه أيضا من ناحية أخرى اعترض عليه البقاع وغيره قال في النخبة الفرد النسبي مرفوع وهنا مجرور وهنا في الشرح مجرور وما تقدم ذكره من الفرد النسبي فقال هذا ينافي طريقة الإدراج التي اشترطها في أول الكتاب أنه يدرج هذا المتن في الشرح وهي طريقة البسط التي تكون ككتابا يعني الناظر فيها يراه كتابا واحدا وهو كتاب أدرج في كتاب قال لما أراد أن يدرجه إذن لا يغير إعرابه يأتي بالإعراب الموجود في المتن وهو مرفوع في المتن فلماذا يجره هنا مع أن الأمر ممكن والتعبير ممكن كأن يقول والفرد النسبي من نظر أو الذي يظن تفرده ثم بعد ذلك مع الاعتبار يظهر للمرء شيء آخر لو ساق الكلام على الابتداء والرفع لكان أيضا كلاما مقبولا فلماذا يجره أيضا اعترض هذا البقاع وغيره اعترض على هذا وعلى كل هذا اعتراض له وجهه ولكن لا يضر كثيرا في المادة التي نحن بصددها قال هنا وما تكلم وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الباء الموحدة لا المتابع انظر لما كان الأمر محتملا وهذه طريقة العلماء أنهم يضبطون عند الاشتباه وعند الإشكال العلماء ما يضبطون كل لفظ لكن احتاج بعض الكتاب المعاصرين إلى الضبط نظرا للعجمة التي اشتهرت في الناس وأصبح المرء يقرأ لا يعرف الفاعل من المفعول والمضاف من المضاف إليه إلى غير ذلك فاحتاج بعض الكتاب المعاصرين أن يضبط بالحركة لا بالحرف كل الكتاب في المشكل وغير المشكل وهذا لا شك لا يخلو من فائدة فإن كثيرا من الذين يقرؤون ما يحسنون هذا الباب لكن الذي ينظر في كلام علم المتقدمين يراهم لا يعني يعتنون بأمر الضبط إلا في مواضع الاشتباه فلما كان ممكن هنا أن يقال مثلا فهو المتابع قال بكسر الباء ولما كانت كلمة الباء قد تشتبه بعبارات أخرى بالباء بالتاء بالياء والإنسان يضع يعني فوقية وتحتية فقال بالموحدة التي لها نقطة واحدة كل هذا لإزالة اللبس قال والمتابعة على مراتب إذن قبل أن ندخل في مراتب المتابعة ظهر لنا من كلام هذا تعريف المتابعة وهي وجدان راون أو العثور على راون غير صحابي اشترط المتابعة ألا يكون من نفس أن يكون من نفس الصحابي فإذا اختلف الصحابي فهو الشاهد على ما سيأتي وهذا التفصيل هو قول الجمهور كما عداه إليهم السخاوي فتح المغيث أن الجمهور يفرقون بين الشاهد والمتابع بالصحابي فإذا كان الصحابي واحدا فهو متابع أو متابعة وإذا كان الصحابي مختلفا فهو الشاهد وهو الشاهد فالجمهور يفرقون بهذا وسيأتي من كلام الحافظ أن بعضهم يطلق الشاهد على المتابع والمتابع على الشاهد وقال والأمر في ذلك سهل إلا أن الأكثر على خلاف هذا فظهر لنا الآن أن المتابعة العثور ومعناه العثور ليش أو وجدان ليش لأن احنا وجدناه بعد البحث وإلا كنا نحن نظن أولا أن الحديث فرد ثم بالبحث ظهر لنا شيء آخر هو وجود راون أو العثور على راون غير صحابي يتابع الشيخ أو شيخ شيخه إلى الصحابة أو فما فوقه. هذا معنى المتابعة، هذا معنى المتابعة. وإذا عرفنا معناه فلن نتكلم على أقسامها. قال: والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، يعني كما سيأتينا إن شاء الله في المثال ونتكلم على ذلك. وإن حصلت لشيخه فمن فوقه، أي إلى التابعين، فمن فوقه لا يدخل الصحابة، فمن فوقه هنا مقيدة بالتابع، أي إلى التابعين، والتابعي داخل في ذلك أيضا، فهي القاصرة، المتابعة القاصرة. قال: ويستفاد منها التقوية، أي يستفاد منها أن الحديث يتقوى، لأن يعني الطريقة الأولى تفيد ظنا والطريقة الثانية قوت هذا الظن. وهنا يأتي سؤال: أيهما أعظم في التقوية، المتابعة التامة أم المتابعة القاصرة؟ هذا سؤال. نعم، القاصرة، المتابعة القاصرة أعظم في أمر التقوية من المتابعة التامة. لأن على سبيل المثال، المثال الذي بين أيدينا، الحديث مثلا الذي يرويه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، إذا كانت المتابعة تامة فلا بد أن تكون متابعة لمن؟ للشافعي، تابعه عبد الله بن مسلم القعنبي، إذن تابع الشافعية فقط، وأما بقية السند واحد إلى منتهى. لكن لو فرضنا أنه جاء من طريق آخر إلى أن التقى عند ابن عمر، أليس هذا أقوى من مجرد طريق واحد كل مرة أمر أنه تبع في طبقة واحدة؟ هذا أقوى أم لا؟ الجواب أن هذا أقوى واضح. فالمتابعة القاصرة في باب التقوية هي أقوى من المتابعة التامة، لأن المتابعة القاصرة قد تزيل علة السند، لأن الحديث إذا جاء من ضعيف وجاء من طريق أخرى إلى الصحابي ولو من طريق ضعيف آخر فإنها تقوي السند. لكن لو جاء الحديث من طريق ضعيف وتوبع رجل ثقة راو عن هذا الضعيف واجتمع الثقتان على ضعيف ثم ساق بقية السند، هل هذا ينفع من حيث التقوية؟ هو ينفع، ينفع الثقة ولكن لا ينفع الحديث، ينفع الثقة ولكن لا ينفع الحديث. لماذا لا ينفع الحديث؟ لأن الحديث مدار على ضعيف. لكن لو جاء من طريق أخرى من غير هذا الضعيف بالكلية نفع الحديث. ولذلك فالمتابعة القاصرة أقوى في باب التقوية من المتابعة التامة. قال هنا: ويستفاد منها التقوية. وهذا يقرر ويؤكد المذهب الذي رجحناه من قبل، أن الضعيف مع الضعيف يتقويان، الضعيف مع الضعيف يتقويان. لكن أنا بدا لي إشكال أحب أن أذكره وأذكر وجه هذا الإشكال الذي يعني طرأ علي اليوم، وننظر ماذا عند إخواننا. سبق عندما كنا نتكلم على الحديث الحسن لغيره وأن الضعيف مع الضعيف يتقويان، فكان الاستدلال كما يكثر من ذلك كثيرا شيخنا الألباني رحمة الله عليه بقول الله سبحانه وتعالى: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فقالوا: هذا ظن ضعيف مع ظن ضعيف يتقويان ويقومان مقام الرجل مع الرجل الآخر فيقوم الجميع مقام الرجلين. هنا إشكال طرأ علي في قوله سبحانه وتعالى: أن تضل إحداهما، إذن بنى لنا أن الخطأ وقع في الأولى، ثم لما جاء الثانية ما ذكر لنا أن الخطأ فيها أيضا، واجتمع خطأان فارتقيا، ولكن قال: فتذكر إحداهما الأخرى. إذن الثانية مذكرة وعالمة لا ناسية ومدركة لا واهمة، فكيف يقال إن هذا دليل لمن يقوي الضعيف بالضعيف، مع أن إحداهما ذاكرة والثانية ناسية فهذا كمن يقول الضعيف مع الثقة نعم، أما الضعيف مع الضعيف فلا، هذا إشكال. لكن يرد عليه لو كانت المرأة الذاكرة كافية ويعتمد عليها وحدها، فهذا معناه أننا نقبل المرأة في الشهادة في هذا الموضع الواحدة مع الرجل، والأمر ليس كذلك، بل لا بد من العدد في النساء، بل لا بد أن يكون امرأتان، والواحدة فقط لا نقبلها في هذا الموضع. على تفاصيل عند العلماء في الشهادة في الأموال، الشهادة فيما تصل بالنساء في الرضاع والطلاق وغير ذلك، هذه مسائل أخرى ليس موضع بحثنا. لكن في هذا الموضع الذي فيه الآية نقول لو كان الاعتماد على المرأة المذكرة كافيا وحده لم احتاجنا إلى العدد، ولكن نظرنا في الحفظ، فإذا حفظت المرأة كفت وأجزأت، ولكن الشريعة جاءت بالعدد لا بالواحدة، جاءت بالعدد لا بالواحدة، فهذا إيراد على الإشكال. فأنا أنظر أولا إيش عند الإخوة من جواب على الإشكال الأول، ثم من كلام على الإيراد الذي أوردت على الإشكال. عندكم شيء؟ أنت صورت أنت الإشكال؟ ها؟ والمرأة الأخرى إيش حالها؟ يعني هي كلا المرأة يعني عندها ضعف هذه وهذه. طب كيف يعني نخرج من سلفة تذكر؟ يعني تجتمع هذه المرأة مع هذه المرأة. يعني عندنا مرأة ضلت أي وهمت، ومرأة ذكرت وذكرت، هل هذا دليل لضعيفين؟ المرأة ذكر نفسها، المرأة وهي ذاكرة نفسها. نعم. لا، ما احنا عندنا واحدة مجزوم ايضا بذكرها، اذا عند على واحدة، واحدة مجزوم بنسيانها، واحدة مجزوم بذكرها. ها؟ طيب الثانية ايش معها؟ الثانية ناسية اصلا. العمدة على ماذا؟ انا اوردت هذا، انا قلت يعني لو كانت الذاكرة مجزئة لما احتاجنا الى العدد. لكن في فرق يا أبي إسماعيل، في فرق واضح في المذكرة. المذكرة يعني متأكدة، متأكدة. نعم، هو إشكال طرع علي اليوم هذا. هذه التي إيش؟ الذاكرة. كيف الذاكرة ما استطاعت أن تجزم؟ الناسية، الناسية المصاب أن تجد. أما الذاكرة هي اللي تذكر، هي فقط يعني ما فقط أنها تحكي بل تذكر. إذا كانت الذاكرة ليست مترددة، عاد لها حفظها بتذكير الذاكرة إياها، ليست مترددة. إذا أصبح عندنا الآن يعني ثنتان تجزمان، الزمان بالأمر، فهل هذا يصح أن يكون دليلا لضعيف مع ضعيف؟ لا لا. نعم، عفوا سأتيك. ها، على كل هو لابد من الرجوع إلى بتوسع إلى كتب التفسير في هذه الآية. أخونا أبو عبد الله يقول إن الشيخ الألباني مسبوق بالاستدلال بهذه الآية من شيخ الإسلام تيمية الميزي بن القيم، جزاك الله خير فائدة. لكن يعني جوابه على الإشكال الذي طرح أن النسيان وارد عليهما جميعا، وكذلك أيضا التذكر ويعني محتمل منهما جميعا، فلما كانت كل منهما محتملة للتذكر والنسيان فاجتمعتا فارتقيتا هكذا يعني. لكن ظهر الآية يخالف هذا، لكن الرجوع لكتب التفسير لا شك أنه سيفيدنا كثيرا. عندك يا محمد شيء؟ ها هو هذا؟ طيب ايش عندك يا ابو حازم؟ كلام ابي سعيد يقول لك الضعيف مع الضعيف مهما ضعفان، ضعف في احدهما وضعف في الثاني. المراه مع المراه، مراه ضعيفه ومراه ضعيفه، احداهما ازدادت ضعفا بنسيانها فصار عندنا ضعف وضعف وضعف. فاذا قوينا هذا بهذا فضعيف مع ضعيف فقط ما في ضعف ثالث او لا؟ ايش هو ايش تقول؟ اي قاعد قاعد علي انا ذهلت في شيء اخر. ايش تقول؟ كلام اسماعيل ها يقول عندنا ضعيف مع ضعيف ايوه هما ضعفان فقط، ضعف في رجل وضعف في الثاني. طيب فقوينا الضعيف والضعيف. نعم. يقول من باب اولى اذا قوينا ضعف وضعف وضعف. كيف جاءت ثلاثة الضعف هذه؟ الان المرأة وحدها ضعيفة، المرأة الثانية وحدها ضعيفة، فازدادت احدى المرأتين ضعفا بالنسبة ضعف. ايش نسميه يعني؟ ما النسيان هو ضعف، ايش كلمة ضعيف وايش نسيان؟ الآن المرأة وحدها بنفس الرجل ففيها ضعف. ايش معنى ضعيف وايش نسيان؟ ما هو الضعف هذا سببه ايش؟ يعني لا تقابل الرجل. أنا أدري لكن ليش تعد ضعفا ثالثا؟ لما ضعفت ونسيت إذا هذا ضعفا. هو ايش معنى ضعفت؟ هي نسيت فضعفت. الآن المرأة وحدها فيها نقص. أيوه. والمرأة الثانية فيها نقص. طيب. إحدى المرأتين مع نقصها زادت نقصا بالنسبة. إيه لكن هي أيضا ضعف، ليش نسميه ضعفا قسما ثالثا في الضعف؟ الآن المرأة أنا مش مسلم لك بأنها ثالث. المرأة فيها ضعف رسمي. أيوه والضعف هذا يظهر في إيش؟ يظهر في النساء. ها شوف الضعف يظهر في النساء. إذا بقي الإشكال. على كل تراجع إن شاء الله كتب التفسير، وأرجو أن يكون إن شاء الله فيها. على كل أنا من مقام هذا هذه الآية نتدلج بها في أكثر من موضع في الموقظة وفي النزهة حتى يظهر لي جواب على هذا الإشكال، فأنا واقف عن الاستدلال بهذه الآية في هذا الموضع لا عن المسألة في ذاتها، فأدلة المسألة كثيرة، لكن عن الاستدلال بهذه الآية موضع نظر عندي وبحث. إذا تيسر لأحد منكم شيء في ذلك خبرني إن شاء الله. قولك أن الضعف يظهر في النسيان، لو كان كذلك في النسيان وغيره، في النسيان وفي الوهم، الشرط أن يكون لكن النسيان هو صورة من صور الضعف. لكن لو كان كذلك فالمرأة التي هي ذاكرة ماذا لا يحتج بها؟ طيب وإذا كان المرأة التي يحتج بها إذن ما عليهش من صورة يعني ضعيف وضعيف، ضعيف وقوي، لأن الذاكرة قوية التي ذكرت قوية في ذاتها، لكن الإيراد على هذا أن الله سبحانه وتعالى اشترط العدد حتى وإن كانت ذاكرة، ما اكتفى الله سبحانه وتعالى بالفرض في ذلك. هذا على ضعف الأصل الجبلي، ضعف الجبلي أصل. على كل لا بأس بالمراجعة ومزيد فائدة، كلنا نحتاج لذلك بإذن الله عز وجل. نعم على ايش؟ وهذا يعني دليل في ايش هذا؟ دليل ايش يعني بتشعر او ايش؟ عقلي ها؟ من جهة العقل. ها؟ هو من جهة العقل كلام قوي، من جهة العقل لأن صورة الاجتماع يعني من جهة العقل صورة الاجتماع أقوى من صورة الانفراد. والحديث الآحاد إذا قلنا أن الأصل في الحديث الآحاد الظن، فإذا تعددت طرق أفاد القطع، تعددت طرق أفاد القطع ولا شك. ولو أن إنسانا أتي له بعودين أو بعصاتين كل عصا وحدها ضعيفة وقيل له ابصر لك صرا بسهولة، فإذا ضمت له أخرى وهي ضعيفة أيضا لكانت أقوى من الحالة الأولى، وهكذا. هذا من ناحية العقل ما يعني ما أدري إيش وجه الإشكال حتى يستشكل هذا الأمر عند بعض طلبة العلم. طيب على كل حال المثال وما يتعلق به إن شاء الله يكون في وقت آخر. نقرأ إن شاء الله. نعم. أين كتاب هاته لها الكتاب من عندكم؟ نعم. الفرد النسبي. ايه. هل يكون مقصود الحافظ ايش؟ الغريب المطلق. الفرد المطلق اذا توبع يخرج عن ايش؟ لا لا ويخرج الى الفرد النسبي. يعني اذا توبع الفرد المطلق في الطبقات النازله كان فردا نسبيا. خلي انا اقول لك في الطبقات النازله يعني ما هو شرط عندنا انه اذا توبع الفرد المطلق يخرج الى باب الشاهد للمتابعه. فاذا توبع فيه من دون الصحابي فهو كذلك. نعم. بالنسبه للنزهة وقد قرأنا في الكلام على المتابعة أو المتابع تعريف المتابعة ومراتبها والفائدة منها وذكر الحافظ رحمه الله مثالا للمتابعة فقال مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال الحافظ هذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. لكن وجدنا للشافعي متابعا وعبد الله ابن مسلمة القعنبي كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك وهذه متابعة تامة لأن القعنبي تابع الشافعي عن مالك إلى بقية الإسناد. قال وجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد. هو عاصم بن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي وهو محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بالأرض فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا أو فاقدروا 30. كل هذه متابعات لكنها أعلى من الشيخ الذي روى الحديث هي متابعات قاصرة. فهذا الحديث أو هذا المثال الذي ذكره اجتمعت فيه متابعة تامة واجتمعت فيه أيضا متابعة قاصرة. وقد تكلم بعضهم أو غمز بعضهم في هذا المثال بقوله كيف يقول مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك إلى قول فأكمل عدة 30 كيف يمثل بهذا المتابع؟ وأنا أتعجب كيف ينتقد هذا الانتقاد. فإن الأمر لا يتوجه الانتقاد به إلا إذا قرأ الكلام كله وينظر هل بتمام الكلام بقي الانتقاد مجال أم لا. فالحافظ ابن حجر عندما قال مثال المتابعة ما يعني رواية الشافعي وحدها إنما ذكر رواية الشافعي لأنه سيبني عليها الكلام بعد ذلك وذكر رواية القعنبي الذي تابعه وذكر رواية من تابع من فوقه إلى غير ذلك. فكيف يمثل؟ لابد أن يأتي بالحديث الذي ظن أنه فرد ثم يأتي بعد ذلك بالمتابعات التي أخرجته عن كونه فردا مطلقا أو فردا نسبيا في هذه الطبقة. فبعضهم يقول كيف يقول مثال متابعة ما رواه الشافعي في الأمة؟ نقول له إذا أتممت كلام الحافظ إلى منتهى فلا تجد لهذا الانتقاد وجها. وهل يريد يقول مثال المتابعة أن عبد الله بن مسلمة تابع الشافعي؟ نقول في إيش تابع الشافعي؟ احتاج أول يقول رواية الشافعي كذا، ثم تابعه فلان على كذا، ثم تابع فلان فلان على كذا. فكلام سديد ما فيه اعتراض أبدا، وهذا الإيراد ليس له وجه البتة. هذا في قوله مثال المتابعة. قال الحافظ بعد ذلك: ولا اختصار في هذه المتابعة، سواء مقصود في هذه المتابعة التي الحديث عنها سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ. يعني يقال هذا تابع هذا سواء تابعه على اللفظ والمعنى أو تابعه على المعنى فقط، بل لو جاءت بالمعنى كفى، هكذا يقول الحافظ. لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. إذن العمدة على المذهب الأكثر أو الأشهر في تقسيم المتابعة يعني اتحاد الصحابي، أما اتحاد اللفظ لا، قد يختلف اللفظ. إن اختلف اللفظ فلا يضر في كونها متابعة، لكن إذا اختلف الصحابي هذا الذي يضر في كونها متابعة على المذهب الأكثر أو الأرجح. فيقول هنا: لا اختصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، أي كفى في إطلاق المتابعة وتسميتها متابعة، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. فإن رويت من غير ذلك الصحابي هنا يأتي النزاع والكلام. بهذا نكون انتهينا من الكلام على المتابعة، ونقرأ إن شاء الله الكلام على الشاهد وكذلك على الاعتبار. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء. فهذا باللفظ، وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد ما حصل بالمعنى كذلك. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل. وعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. طيب، من نتكلم الأول على الشاهد ثم نتكلم على الاعتبار. قوله في الشاهد: وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر، هذا هو الفيصل، وهذا هو القيد الذي يفرق بين المتابعة والشاهد، أن يكون الشاهد من صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط وهو الشاهد. إذن لو نظرنا ما هو المعيار الذي يفرق به بين التابع والشاهد، نقول الصحابي، اتحاد الصحابي أو اختلافه. فإن اتحد الصحابي فهو المتابع، وإن اختلف الصحابي فهو الشاهد. هل الرواية باللفظ أو بالمعنى هي المعيار؟ الجواب لا، على المذهب الراجح، وإن كان بعض العلم ذهب إلى هذا، وسيأتي الكلام على ذلك. قال: وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى، سواء كان يشبهه أو يساويه. يعني المشابهة هنا إذا كان في فروق قليلة لكن حتى لو فرضنا أن ما في فروق قليلة من باب أولى، لو ما في فروق أصلا من باب أولى. قال أو في المعنى فقط فهو الشاهد، ولأن الحافظ يريد أن يقرب الأمر فاكتفى بالمثال السابق وذكر له طرقا من غير حديث ابن عمر ليخرج بذلك من باب المتابعة إلى باب الشاهد. وهذا يدل على سعة علم الحافظ وفهمه ونقده، فإنه أتى بمثال واحد ذكر فيه المتابعة التامة، وذكر فيه المتابعة القاصرة، وذكر فيه الشاهد بالمعنى والشاهد باللفظ، فهذا يدل على سعة علمه وقوته في النقد رحمه الله. قال هنا ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس الآن صحابي ناصر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر مثل حديث عبد الله ابن دينار عن ابن عمر سواء. فهذا باللفظ أي شاهد باللفظ، وأما بالمعنى وما رواه البخاري من رواية محمد ابن زياد عن أبي هريرة بلفظ أبي هريرة صحابي آخر، إذن هو شاهد. فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ثم قال الحافظ هنا وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. قوله وخص قوم، ذكر السخاوي في فتح المغيث أنه يشير بذلك إلى البيهقي ومن وافقه، وهم الذين ذهبوا لهذا المذهب. قال قوله وخص قوم هذا يعني به البيهقي ومن وافقه، قال هذا في فتح المغيث الجزء الأول صفحة 42 و200. وهذه مسألة اصطلاحية لا مشحة فيها، يعني لا مشحة فيها في أمور الاصطلاح، لكن يعرف اصطلاح العالم ويعامل على ضوء اصطلاح. أما أن نقول لا هذا خطأ كبير وجسيم، ما يعني أمور اصطلاحية، المتابعة والشاهد بعض العلماء يطلقهما بمعنى بعض العلماء يفرق، المهم نعرف فقط اصطلاحات العلماء. قال وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى. قال وقد تطلق المتابعة على الشاهد، قوله قد للتقليد إشارة إلى أن هذا ليس بالأكثر من صنيع العلماء. قال وقد تطلق المتابعة على الشاهد، وبالعكس المتابعة تطلق على الشاهد والشاهد يطلق على المتابعة، لكن إطلاق الشاهد على المتابعة قليل، إطلاق الشاهد على المتابعة قليل، وقد ذكر ذلك الحافظ في النكت الجزء الثاني صفحة 82 و600، ذكر أن إطلاق الشاهد على المتابعة أمر قليل، بل إن النووي ذهب إلى عدم ذلك، قال تطلق المتابعة على الشاهد من غير عكس، هذا كلام النووي رحمه الله، وهو موجود في شرح مسلم الجزء الأول صفحة 34، ونقله عنه المناوي في اليواقيت والدرر في الجزء الأول صفحة 41 و400، فقال ويسمى المتابعة شاهدا ولا يسمى الشاهد متابعة. الحافظ ذكر أن هذا قليل، والنووي منع من هذا، لكن كلام الحافظ لعله أولى لوجود ذلك. والحافظ لما قال والأمر فيه سهل، يعني مثلا ما ينبني عليها خطأ أو ما ينبني عليها أحكام شرعية، المهم تعرف اصطلاحات العلماء ويعملون على ضوء اصطلاحاتهم. نعم، قال وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل. نعم، تفضل. قال رحمه الله: واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرض ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. وقول ابن الصلاح: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. نعم. قبل ذلك ذكر الكمال بن أبي شريك في حاشيته أن ابن حبان رحمه الله ذكر المتابعة مع اختلاف الصحابي، ذكر المتابعة أو سمى حديثا اختلف فيه الصحابي سماه متابعة، وذكر الكمال ابن أبي شريف أن ابن الصلاح والعراقي نقل ذلك عنه ولم يتعقبه، إشارة إلى أن إطلاق المتابعة على الشاهد أمر موجود من كلام أهل العلم. فأقول هذا كون هذا موجودا شيء، وكون الموضع أو المثال الذي مثل به شيء آخر. فمن رجع إلى مقدمة صحيح ابن حبان كما في الإحسان وجد أن سياق الكلام يختلف وليس في هذا المعنى الذي ذكره الكمال.